وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا الدنيا الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض في الأرض في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.